نجيت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. زقصاص أوس أوس إمون فصل شريح بشارة الإنجيل معلمنا ماريلو البشير بركات علينا أمين. ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما ذهب بيت الفريس اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من وراءه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريس الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمستها وما حالها، إنها لخاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائن دينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن أن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح مع عبيد الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصتنا. أعطني يا رب نبيا دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين عتقتاني من طريق الضلال، وأقدم لك طيبا فائقا، وأقني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا إن إيمانك خلصك. فطنت في كثرة أعمال الرديئة، ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رادة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنعم على نفس المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. إليك يا عليك الحسين الممتلئة نعم العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. السماي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ولج نفوسنا. إذا ما وقف وأحنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. يا حمد الله حامل خطية العالم اسمعنا رب وارحمنا امين. تسبحة الخدمة الثالثة من نصف الليل المبارك أقدمها للمسيح ملك إلهي. أرجو أن يغفر لي خطايا كثيرة من مزامير فرتين معلم داود النبي بركات علينا أمين. من الأعماق طرقت إليك يا رب يا رب واسمع صوتي،

تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الطعام للجياع، الرب يحل المأسورين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضل اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة. يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا صهيون من جيل إلى جيل. زكساتي أوتي أوت إيمان فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارلو البشير، بركات علينا آمين. لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد عصوص. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أخطاءكم ممنطقة ومصابيحكم مقدة. وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويبكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي الصارخ لكان يظهر ولا يدع بيته ينقاب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله، ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطل في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك يا المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. بعين متحننا: يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي، وبأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجني. زد سادتي حاضر، اهتمي نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك. العقلية والدة الإله المكرمة، خلصي الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد، لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا. أيها الملك السماء معز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تقدر وحل فينا وطهرنا من كل دنسنا يا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا مخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله، أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. يا حمل الله حامل خطيط العالم اسمعنا رب ارحمنا امين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا أعطونا نحن أخواتك الحية ونجدنا من ذنوب الخطية قاتلة النفس، طبعنا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وتوقف مبيعة الدين العالم ومسحة السماء زي الصوت المنور فرح القائد تعالوا إلي يا نور الأبي يسر نفس العبد لكم بقول إنشاء العالم. نعم يا رب اسهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في دينك ولا تجازينا من أجل خسرة أسمنا، لأنك رحمة المتحنن الطويل الأمان الكثير الرحمة بشفاء سيدتنا وليلة الإله القديسة مريم وشفاء جميع مصارف الجسيد آمين. ونصل اتحاد الايمان ولا معرفه من لديه محسوس وغير معلوم بانكم بارك الى الابدين.